إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك، وهذا اللقاء الجديد معك اليوم منى خليل. يضيف وقت غالي خطوة عزيزة، حبك حب عالي في الروح والغريزة، أيامك قليلة والشوق مش قليل، والغيبة طويلة عالصبر الجميل، لسه بدري حبة يتملى الأحبة، لسه بدري حبة يتملى الأحبة، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه أسرة البرنامج اليوم مجموعة من اللقاءات المنوعة. نستمع في هذه الحلقة إلى علمني رمضان، صحي ومفيد، خليك فاكر أنت في رمضان، وموقف جديد من عائلة مرزوق نستمع إليه أيضا في هذه الحلقة، ونبدأ وهذه الكلمات من القلب. كل سنة ومصر بخير، والمرأة المصرية بخير في رمضان، ونحقق دايما أمنياتنا لوطننا العزيز مصر بالتقدم وبالحب والحرية وبالنجاح وبالتنمية، وتفضل مصر طول العمر هي اللي بتتقدم الدول العربية كلها بيها. مصر هي الخير، مصر هي السعادة، مصر هي الصحبة الحلوة. المصريين دايما بيحققوا أمانيهم وأمنياتهم، ومن خلال رمضان بتمنى أن يكون رمضان السنة دي أفضل وأسعد على كل المصريين بشكل عام، وعلى المرأة المصرية بشكل خاص. نحقق فيه لمتنا، ما نتحرمش من لمتنا ومن صلة الرحم، ما نتحرمش فيه من جو رمضان وشوارع مصر العمرانة دايما بروايح رمضان وبحب رمضان، ويبقى رب شهر عظيم على الأمة الإسلامية كلها، وإن شاء الله نحقق فيه رضا ربنا علينا بكل الخير. هالة عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. غادة بنت سامي مرزوق زي العاصفة، تهب وتهدف لحظة. خلاص انفضت الأزمة بينها وبين جارتها؟ بايمها راحت لهم علشان تصلحهم. هي مها اللي كانت داخلة دلوقتي يا نحمده؟ أيوة استغاد. وما راحت على فين؟ راحت للست رقيفة اللي قدامك. غريبة، ورايحة لها ليه؟ معرفش، وهي كمان عايزانا حصلها عند رقيفة؟ أيوة، أصلي شكلها كده حمامة سلام. تي بتقولي إيه؟ معلش عن إذنك، رايحين للي سمعت العمارة كلها الرفح بتاعها. رمضان كريم يا استغادة، أنا دخلالهم كده. بقى نحمده هتعملها حجة وما تجيش بكرة. ليه يعني؟ علشان جلسة الصلح اللي هي هدراها عند جارد غادة. دي استراحة خفيفة في ليلة رمضانية، وحتاكل قطايف ولا كنافة. انت راخر يا عبد الغفور. المهم عملوا ايه؟ تم اللازم؟ انهوا المشكلة؟ لما يخلص المجلس بقى ما هتتصل بيا وهتقول. اتصل بغادة، جايز ضموها للمجلس. هم قالوا لي خالص يا وفاء، ده كنت ترمي كده مها دخلت عند رقيفة من غير ما تعدي عليكي؟ ابدا، واخدت معها نحمده. ايه ده، هي جارتك دي مكبرها ليه؟ قال ايه، انا مش براعي الجيران، والسبب تافه جدا. هو ايه اللي حصل؟ اقولك. بس دي فعلا حركة تضايق. عادي، وبتحصل في كل البيوت. ينفضوا السجاجيد على السلم؟ أيوة، زي ما عملت غادة. ينفضوها من البلكونة؟ ما ينفعش، بمكنسة كهربائية. في ناس ما عندهمش. والعفرة دي بقى عشان استقبال العيد، تنضيفة العيد. دي بقى عادة عند كتير قوي من الناس، قبل العيد كده بكام يوم هات يا نظافة. تنضيفة العيد وسجاجيد غادة أزعجت الجارة. احنا بقى بننظف كل أسبوع. نحمده بتحبك. وزمانها جاية، معادها النهاردة. يا جدعون ادخلي ادخلي، بس بلاش دوشة. صباح الخير يا عمنا. اهلا يا نحمدو، انهيتوا المشكلة؟ ما هي غادة لسه مكلماني وقالت ان جارتها راحت لها وطردوا سوا. ايوة، بصراحة الست رقيفة قابلتنا كويس قوي انا والست مها. الحمد لله، رمضان كريم. واللي انهى المشكلة بقى خالص. ايوة، انا رحت على الصاله بتاعه الست رقيفه وسحبه السجاده. السجاده؟ وفتحت الباب ورحت منفضها على السر. العين بالعين والسجاده بالسجاده. الست ضحكت وقالت لي تعالي لي بكره عشان تكملي تنظيف. مع ضيفتي الدكتورة أميمة عبدالله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. وخليك فاكر أنت في رمضان. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى. ومش معنى أن أنا بذاكر ومش معنى أن أنا يعني ما عنديش وقت علشان المذاكرة والامتحانات أني ما زورش أهلي. لا. وما زورش مثلا الجدة، الجد، الخالة، العمة. ما ينفعش. فبنقول خليكم فاكرين أنتوا في رمضان، والتأكيد على صلة الأرحام. طبعا طبعا، صلة الأرحام توسع الأرزاق. يعني صلة الرحم ده شيء مهم جدا جدا، فبرضو في حياتنا بصفة عامة، وطبعا بزيادة حبتين بقى في شهر رمضان واحنا صايمين. ليه بقى صلة الأرحام؟ يعني ان احنا هو جو رمضان اصلا بيبقى اللمة، وان انت بتشوفي بنشوف الاهل ونشوف بعضنا زي ما يكون ما بنصدق بقى. أيوة. ما بنصدق، لازم نعمل بنصدق احنا كأسرة. ما بنصدق زي ما يكون فرصة ان احنا نتقابل ونفطر ما ممكن تبقى الحجة المذاكرة. ماشي، الحجة المذاكرة ما يجراش حاجة لو هو يوم في الاسبوع. يعني مش حاجة يعني اليوم ده، ما هو ما فيش حد يعني ابني بيذاكر على طول، ما هو يوم واحد مش وكده كده بنفطر. يعني كده كده بنفطر، وكده كده اساسا في ده وقت بيبقى يعتبر وقت بيبقى احنا مش بيبقى فيه مذاكره، بيبقى يعني طبعا مش عايزين نقول وقت ضايع، بس بيبقى وقت بنبقى فيه كلام خارج المذاكره. بندردش، بنبقى قاعدين قدام فزوره، بنسمع حاجه في الاذاعه. فيعني نستغل الوقت ده في ان احنا ايه، نبقى ملتقى لينا عند مثلا تيتا يوم، عند عمتي يوم، عند بعلم ابني. احنا لا، دي فرصه كويسه جدا ان احنا نشوف عمتك ونشوف خالتك ونشوف تيتا ونشوف جده. وانا ابني لما بيشوفني بعمل كده ما هو بيشرب مني السلوكيات دي. بس احيانا يا دكتوره بتبقى نقطه خلاف بين الاهل وبين الولاد. بيبقى الولاد بيتحججوا، لا روحوا انتوا افطروا، وانا هنا عشان هذاكر، او انا هنا علشان ورايا حاجات تانية. فبيبقى فيه فعلا نقطة خلاف. هقول لحضرتك، احنا ممكن عشان نمسك العصاية من النص بنقول للولد ايه، احنا مثلا نحاول، معلش احنا مثلا بنروح قبل المغرب بحاجة بسيطة، بيجي معانا الابن. لو احنا هنتأخر شوية لحد السحور او كده، ما هو مثلا هيبقى اكيد ابني في الوقت ده، هم بتوع ثانوية عامة اللي هيبقوا في الوقت ده شغالين يعني بيذاكروا وهيمتحنوا بعد العيد. لو عايز يروح يكمل مذاكرته كان بها، اسمه ان هو ما اكلش لوحده وشاف الاهل وقام بعباده لصلة الرحم معانا وقعد معانا، وفي نفس الوقت راح شاف يعني. او احنا بقى ننزل معانا، او احنا عايزين ننزل ان احنا كلنا مع لو بعض. احنا مع بعض ماشي، يعني ما فيهاش حاجه، بس ابقى انا كده يعني ساعات بيبقى المشوار بعيد مشوار مثلا بعيد. خلاص يبقى خلينا مع بعض نروح قبل مثلا، يعني المهم ما يعني ما ننقطعش عن هذه القيمه. لا لا لا، ما ينقطعش قيمه صله الارحام. وبالعكس ربنا يبارك لنا. بالعكس احنا كمان يعني اصل هو يوم في الاسبوع بالنسبه للي بيذاكر مش هيعمل له حاجه، ده حتى يعتبره ان هو يعني بريك لنفسه عشان خاطر يطلع من المود اللي هو فيه عشان يعمل ريفرش لنفسه ويكمل مذاكرته. بزرع برده في اولادي واقول لهم لازم حتى انتوا لما تكبروا هم اليوم اخوات هيعملوا معاهم نفس الشيء. انتوا يعني انتوا اولاد انا زي ما انا لما انتوا شايفيني مع خلانكم وخالاتكم وبابا مع عمتكم وعم عمامكم بيعملوا ايه، انتوا برده نفس الشيء. انا هيتلعبوا سلوك طبيعي ده طبيعي بالنسبه لنا. انما ان انا اكبر اقول ايه، ما انا ما شفتش ولا ماما ولا بابا بيعملوا كده في رمضان، انا هعمل كده ليه؟ عمره ما هيفكر يعمل كده من نفسه، لان الابن بيتشرب نفس السلوكيات. يعني ابنائنا مرآة لينا، يعني بيستقوا معلوماتهم وسلوكياتهم من الاب ومن الام. هو كده. وعايزين نقول لهم خليك فاكر، كلنا خلينا فاكرين ان احنا في رمضان ونصل الارحام، وان شاء الله رمضان كريم. عبلة ابراهيم دائما تقدم لنا الصحي والمفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بكم وأهلا رمضان وأيام رمضان. واليوم نتحدث عن الحلوى في رمضان. حلويات رمضان كتير جدا وكلنا بنتفنن فيها، لكن إزاي نتوقف وفعلا ننتقي المفيد من هذه الحلويات من أجل الرشاقة ومن أجل صيام آمن بإذن الله. ضيفي هو الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العلاجية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المستمعين. وحلويات رمضان. حلويات رمضان. رمضان كله حلو. الأول نقول حلويات رمضان، هو ربنا سبحانه وتعالى ادانا نوع من الحلويات الجميلة جدا اللي نتمناها جميعا انها تبقى موجودة في بيوتنا أثناء رمضان، هي الفاكهة الكاملة في صورتها الجميلة الفريش الموسمية، لكل نوع من انواع الفاكهة في الموسم بتاعها. مش ممرضة ابدا، مش متعبة ابدا، لكن خلاص احنا تعودنا على الكنافة والقطايف احنا بننسى الفاكهة في رمضان. ده صحيح، لكن لو احنا تناولنا حلويات نشوف الاول اثرها هتبقى ايه وبعد كده نتكلم عن الصح فيها ايه. لو انا اكلت حلويات فيها كم كبير من الدهون، كم كبير من السكريات، وكم كبير من الدقيق اللي معمول فيه الكنافة او القطايف والكلام ده، الكوكتيل ده كوكتيل معقد الهضم جدا، ولو اكلناه عقب الوجبة انا بحط صخرة في معدتي صعب هضمها. فانا علشان اكل الكلام ده عقب الاكل على طول مشكلة كبيرة جدا، احس بالتخمة بالكسل بالارق بعدم النوم الجيد وعدم أداء العبادات اللي احنا متعودين عليها في شهر رمضان. ولو فطرت عليها يا دكتور، يعني لو مثلا فطرت على قطيفايه او قطعه، دي مشكله كبيره جدا، لان السكريات الكتيره والعصائر اللي سكرها عالي كلها بتدخل للدم بترفع تركيز السكر في الدم، فالبنكرياس يفرز انسولين بتركيز عالي، ده لا قدر الله ممكن بتوالي الموضوع ده يجيب لنا سكر او بعض الامراض اللي احنا في غنى عنها باسلوب غذائنا الصحي. طيب امتى ناكلها؟ هو انا عشان اكلها لازم نقول شويه حاجات كده جميله، يعني ان احنا اولا لو ست البيت تعمل حلويات بكميه اقل كميه سكر تبقى مرغوبه، ما نكترش السكر في الحلويات. الحاجه الثانيه ان انا ممكن استعيض او استعوض كميه السكر العاليه دي بكم من الفاكهه تدخل جوه الحلويات، في بعض الحلويات اللي بيضاف ليها بعض اصناف الفاكهه. الحاجه الاهم ان انا ممكن ادخل بعض منتجات الالبان زي الجبن مثلا، احنا عندنا كنافة بالجبنة وعندنا بعض المركبات اللي بتبقى حلوة لكن داخل فيها نوع من البروتين الهام جدا والقيم تغذويا، ولازم اخد بالي من الحاجات البسيطة دي. ما دخلش ألوان صناعية في الحلويات، في ناس كتيرة جدا بتعمل كيك او بتعمل تورتة او جاتوب باصناف من الكريمات مش كريمة، هي مركبات صناعية. لا، انا هستعوض الكلام ده بالقشطة الطبيعية او الزبدة الطبيعية، افضل كتير من ان انا اجيب زيوت نباتية مهدرجة او بعض الكريمات اللي هي مواد قابلة للخفق واللون كده. يعني الكريمة اللبانية يا دكتور في خطأ في استخدامها؟ هي مش خطأ، لكن دايما هي افضل من ان انا استخدم مركبات تانية. يعني هي تركيز الدهون العالي غير مطلوب، خاصة ان انا عندي طول اليوم صيام وراحة للجهاز الهضمي، ولازم الحكمة من صيام رمضان ان انا جسمي بريح في الجهاز الهضمي، بتخلص من السموم اللي فيه، بأحصل على قولون صحي جدا خلال رمضان، بعيد توازن هرموناتي في الجسم. كل الكلام ده ممكن أتلفه في أوقات الفطار بتاعتي وباستخدام حلويات معقدة الهضم والامتصاص. لو أنا أخذت الفاكهة وأخذت معاها قطعة صغيرة من حلويات قليلة السكريات وممنوع تواجد مركبات صناعية فيها، وأخذت معاها قدر من المكسرات وليكن قليل جدا، مكسرات لها فوائد عديدة جدا، الكم ده هيبقى حلويات صحية جدا تعطي الصحة، وياريت يكون معادها في الوجبة الثالثة أو في القسم الثالث من الوجبات اللي هو بعد صلاة التراويح، بعد التراويح ما يكونش عاقب الوجبة الأساسية في الفطار اللي هي بعد صلاة المغرب. وسبحان الله يعني فعلا بعد صلاة التراويح بنحس ان احنا فعلا محتاجين لحاجة حلوة. ده ضروري، لان احنا فقدنا خلال نهار الصيام العديد من المكونات اللي الجسم عايز يعوضها. مع هبة يوسف وعلمني رمضان. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة سامية خضرة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الأديبة والكاتبة. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وبخير، ومصر كلها طيبة إن شاء الله. دكتورة سامية وعلمني رمضان، إيه القيمة اللي حضرتك هتكلمينا عنها النهاردة فعلمني رمضان؟ علمني رمضان التحمل. طبعا كلنا بنتحمل الجوع، فبنتحمل بس مش الجوع بس، اتحمل كل ما هو موجود في هذه الحياة، لان دايما بقول احنا عايشين على الارض مش عايشين في الجنة، فلازم نعرف ان هذه الارض فيها الايجابي وفيها السلبي. فعلمني رمضان ان اتحمل كل ما يحدث سواء حوالي أو في أو في أي حد من أحبابي، ده حاجة مهمة قوي. علمني رمضان أيضا العطاء، فأنا عندما أعطي، أعطي من وقتي، أعطي من مالي، أعطي من صحتي، أعطي من جهدي، فأنا بشعر أنني قد أكون أديت بعض من واجباتي، لأن الواجب ده أساسي أساسي في الحياة. علمني رمضان أيضا الصبر، وأنا أعتقد أن أنا يعني مشهورة كده بالمرونة والصبر، فالصبر ده حاجة مهمة جدا، أن أصبر على كل ما يأتي إلي سواء إيجابي سواء سلبي، ولا أندفع. أنا مش من النوع اللي بندفع بسرعة ولا أستصر بسرعة، وقد أكون من النوع اللي بقدر أتمسك أحيانا بكثير جدا من الصبر. فعلمني رمضان طبعا الصبر، احنا بنصبر على اننا نكون عطشانين جدا، وما بيحصلش ان احنا طبعا نضيع يوم صيام، ما ينفعش. فعلمني رمضان طبعا الصبر، علمني ايضا الحنية وعلى الغير الصغار وكبار. علمني رمضان ان اكون ملتزمة، وهذا الالتزام شيء وأمر مهم جدا. علمني رمضان أن الله يرانا في كل مواقفنا، ولا أنتظر من الإنسان أن يكافئني، ولكن أنتظر من الله دائما هذه. دكتورة سامية، ومع الاستعداد لعيد الفطر المبارك، أكيد هناك بعض العادات الخاصة بحضرتك. أنا الحقيقة يمكن بدأت ارتباطي بكثير من الجمعيات والعطاء لمؤسسات عديدة يعني من بعد المدرسة، على طول بداية حياتي في الجامعة أو في الكلية كنت بجانبي أكتر من جمعية، فكنت دايما بحب أن أنا لازم أروح وأدي الواجب بتاعي. وتعلمتي حضرتك ذلك في رمضان وحريص عليه إلى الآن؟ تعلمته في رمضان، وقد أكون أن أنا بزور يا إما قبل رمضان يا إما في نص رمضان، لكن المهم يكون قبل العيد لازم. والحقيقة أنها جمعيات رائعة وممتازة وقوية جدا، وليها دور ممتاز، وأتمنى الحقيقة أن يكون في جمعيات أخرى وأخرى. طبعا إحنا ما شاء الله مصر معروفة بالعطاء، وخاصة في شهر رمضان، وخاصة قبل العيد، لأنه العيد فرحة ويجب أن تكون هذه الفرحة للجميع، وقبل أن تكون لي يجب أن تكون للآخر. والحقيقة ده اللي لازم نعلمه لأولادنا منذ نعومة أظافرهم، ما نستناش لما يقولوا إحنا ناخد إيه الأطفال، لا، نقول لهم تعالوا الأول إدوا عشان تاخدوا، وإدوا عشان تاخدوا. وأول حاجة بناخدها هي السعادة والشعور بالرضا والشعور أن أنا أديت واجب، ده واجب، هذا الواجب ليس واجب حد بيقول لي اعمليه، لكن بيكون خلاص جزء من حياتي، جزء من كياني انا كانسان. فالحمد لله هو ده اللي تعلمته في رمضان وقبل العيد ان شاء الله. اما الان فمع الفنان رضا ادريس والفنانة وفاء السيد ورمضان كريم. رمضان كريم تأليف أحمد السيد، إخراج نسرين لطفي. انت رابية ليه بواقي السمك كده؟ مش كنت لفتيها في كيس بلاستيك؟ ولا كان عندنا سمك ولا أكلنا من أول رمضان يا بدرية. بواقي السمك والجمبري متلطورة قدام باب الشقة. هو انت خايفة لحسدك ولا ايه؟ يا ماما بتقولي ايه بس، وحياة ولادي ما جبت سمك ولا اكلته من قبل رمضان. صدقة يا بنتي، يمكن المحروس جوزك يجيبه من وراكي، ده حتى القطط ملمولين حواليه مش سمعاهم. يا ماما دايما كده ظلماه. انت نسيت يا ماما، حامد ما بيبكلش السمك اساسا ولا بيحب ريحته. يا سعيد يا سعيد. نعم يا ماما. افتح باب الشقة وهش القطط، مشيهم بس اوعى يعدوه. حاضر يا ماما. الحق يا ماما، ده في قطط كتير قوي، انا عايزة اتفرج. استني يا بنت، استني احسن يعدوكي. هاتي المقشة من المطبخ يا سعيد. عامله ايه يا حماتي؟ مش ناوي تتبرع لحد تاني؟ تسلم يا جوز بنتي، انا خلصت فلوس الزكاه يا اخويا بتاعت رمضان، فاضل اطلع بالمره زكاه المال. فاضح قصدك. الله يكرمك يا حماتي. هي شروطها ايه يا جوز بنتي؟ شروطها ان المال يعادل 85 جرام ذهب ويعدي عليه السنه الهجريه. 85 جرام ذهب عيار كم يعني؟ عيار 21 يا حماتي، لأن ده العيار اللي أغلب الستات بتلبس منه ذهب، والله أعلم. يعني نشوف سعر الذهب كام ونضربه في 85 جرام، ولو معايا مبلغ قده يبقى عليه الزكاة. الله ينور عليك يا حماتي، ما شاء الله، بس لازم يعدي عليه سنة هجرية. طيب والمصنعية يا حامد، داخلة في الحسبة دي ولا لأ؟ لا يا حماتي مش داخلة. ونسبتها قد إيه يا حامد؟ نسبتها 2.5%. لا انا سمعت في الراديو 2.5%، مش في المية. انت هتفصلي ولا ايه يا حماتي؟ هي 2.5%. هو انت هتاخد الفرق يا حامد؟ انا سمعهم قبل رمضان بيقولوا 2.5%. هي تبرع للتأمين الصحي يا حامد. الاتنين ونص في الالف دي على الشركات هتدفعها للتأمين الصحي، عشان البلد بتعالج المحتاجين ببلاش. طب ما كلام ماما كده صح يا حامد. صح صح. ازاي يا بدرية؟ هو انت امك شركة؟ تاني قلت لك 366 مرة كبيسة، ما تقولش امك دي تاني. معلش يا ستي، معلش، مش امك. خلاص حماتي، معلش يا ست، غلطت في البخاري. الاتنين ونص دي في الالف تبرع من اللي قدم اقرار ضرائب، عشان يبقى فيه تأمين صحي يليق بالمصريين. خلاصة الكلام يا جوز بنتي، النسبة كام يا حامل؟ 2.5% يا حماتي، ولازم يكون معاكي مبلغ يساوي 85 جرام دهب وعد عليه سنة هجرية. يبقى مفيش عليا زكاة السنة دي. ازاي يا حماتي؟ اللي معايا في البنك ما يجوش 50 جرام دهب. الجيرة المقرفة دي، حد يرمي بواقي الأكل قدام شقة جيرانهم كده؟ ناس ما عندهاش دم. بات يا بدرية، عبيه في شنطة واطلع ارميه قدام شقتهم. فتح الباب ليه؟ فتح الباب ليه؟ وبتتخني مع مين انت وامك؟ خبطت في العتبة. ما تقولش امك دي تاني. مع الجيران اللي فوقينا من شوية لقيت بواقي سمك، لمتهم وقلت معلش. جيراننا دلوقتي لقيت عظم فراخ. على ما بيشوفوش الأكل، دول منظفين العظم كأنه آخر ذاتهم. عيب حماتي الكلام ده، عيب الكلام ده، ما ترديش حد يقول عليك كده. جيراننا ناس محترمين. ريسبكت. والمحترمين يرموا علينا زبالتهم؟ أصلي مش لاقيين حد يوقفهم عند حدهم ولا يخافوا منه. يعني ايه الكلام ده يا حماتي؟ يعني جيرانك ما بيخافوش منك يا جوز بنت. يا ماما يا ماما بلاش الكلام ده. اسكت يا بنت، هي مش دي الحقيقه. افتح الباب وارجع اكمل كلامنا حماتي. ماشي حاضر. اهلا اهلا اهلا استاذ حسين. اتفضل يا استاذ حسين. معلش تعالي ادخل جوه يا ماما. تعالي اتفضل. انا كل يوم كنت بلاقي بوايا اكل قدام باب شقتي، ولاني ساكن تحتك افتكرته من عندكم. من عندنا؟ مش ممكن ابدا، احنا بنحترم الجار. تصدق بالله انا نفس المشكله عندي، وظنيت ظن السوء في الاستاذ ايوب اللي فوق. على العموم ربنا يسامحنا على الظن. المهم انا اكتشفت فين المشكله ومين اللي بيعمل كده. مين يا استاذ حسين؟ مين؟ ها القطط. مفيش غير القطط يا استاذ حامد. احنا بنلف بواقي الاكل في شنط بلاستيك وبنحطها بره الشقق للزبال، والقطط بتيجي تنبش الاكياس وبتبعترهم كلها. يبقى باب البيت لازم يتقفل يا استاذ حسين عشان القطط ما تدخلش، وننبه على الزبال ما يتاخرش في لم الزباله. مش كده وبس يا استاذ حامد، كل شقه لازم تجيب قدامها جردل زباله كبير ويكون بيتقفل كويس، وبكده نمنع القطط تبهدل السلم. عندك حق. شفتي يا بدريه؟ شفتي كده كنت هتخلينا نخسر جيراننا. انا غلطان يا ابو سعيد، حقك عليا يا ابو سعيد. يعني انت تسخنيني على جيراننا؟ انت وامك يا بدريه. على العموم اللهم اني صايم. حقك عليا يا ابو سعيد، ورمضان كريم. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.